الاكتفاء، ما يبي أي إنسان مهما كانت منزلته من الفقر أنه يظهر مظهر المسكنة ومظهر الفقر، ما أحد يرضى ذلك اليوم. إذن على الأغنياء أنهم يعودوا على أخوانهم الفقراء في هذا اليوم بمثل هذا الشيء، اللي أقل أحواله أنهم يظهرون مظهر الغنى ومظهر السرور. ولهذا قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، لا تخلوا تدعونهم يسألون أقواتهم. المخرج، ما هو الذي يخرج؟ ما هو الذي يخرجها الإنسان لزكاة الفطر؟ المخرج هذا جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل. هذه الذي ورد فيها النص، خمسة هذه الأشياء: صاع من طعام، الطعام يراد به البر، هذا الطعام إذا قيل طعام عند العرب في الأول يريدون بذلك البر، البر هو الطعام عندما الطعام، صاع من بر أو صاع من تمر، يخرج تمر صاع أيضا قوت، أو صاع من شعير، شعير هذا حب مأكول، أو صاع من زبيب العنب المجفف، العنب المجفف هذا هو الزبيب، أو صاع من أقط، الأقط هذا اسمه بالعربية وبعضهم يسميه مضير وبعضهم يسميه بقل وبعضهم يسميه ثور، له أسماء كثيرة لكن اسمه لا انه اقط. الاقط هذا لبن مجفف، لبن مغلي، يغلى اللبن حتى يتصاعد بخاره حتى يتبخر اللبن، هذا اللبن المخيط بعد ما يخرج ايش زبده، بعد ما تخرج الزبده منه ما وهو حليب، لا بعد ما يكون لبن، بعد ما تخرج الزبده منه ولا يبقى إلا لبن المخيط هذا، يطبخونه حتى يتبخر الماء الذي فيه، يتبخر حتى يصير مثل العجين، يسمى في هذا الدور لتيح، يسمونه لتيح مدامنه ماذا، ثم يقرص هاللتيح يقرص وينشر بالشمس، إذا نشر بالشمس وجاف قال له أقط، هذا أقط، وقال له مضير، وإذا قال له بقل، يعني لغاته كل يتكلم فيه بلغته. الحكمة في هذا والله أعلم تعدد هذه الأشياء. الإسلام عام من البلدين كلها، كل بلد فيها مسلمون، وكل بلد لهم طعام، كل بلد لهم طعام، أحد طعامهم البر، وأحد طعامهم الشعير، وأحد طعامهم التمر، وأحد طعامهم الزبيب، وأحد طعامهم اللبن والمضير والأقط هذا. فحتى أنه لا كل واحد يلاقي طعام، يمكن ما عندهم طعام، فين يجيبون الطعام؟ شعير من بين الشعير، أقط، يعني نوع هذا الشيء من أجل إن كل أهل البلد يخرجون مما عندهم، تيسير وتسهيل من الله جل وعلا على عباده حتى يخرجوا من هذا ومن هذا، يخرجوا لأن الغرض الغنى، غناءهم في هذا اليوم. فهذا الحديث الآن الشعير يعني في البلاد الرخاء ما عاد أصبح يعني ما عاد أصبح طعام ما عاد أصبح، لكن حين لا نخالف ما قال الله ورسوله أبدا، لا يمكن لا يمكن نقول شيء لم يقله الله ورسوله. إنما الله جل وعلا يقول في كفارة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، من أوسط ما تطعمون منه أهليكم. الآن الشعير يمكنه ما يطعم في كثير من البلدان، إنما صار علف للبهائم. إذا ما دام أن الكفارة تخرج من أوسط ما تطعمون أهليكم، الآن الناس يأكلون الرز، في ناس يأكلون الدخن، في ناس يخرج من الأرز، يخرج من الدخن، يخرج من الذرة، كل هذا يخرج منه. المهم أنه أفضل ما يكون أن يخرج من الطعام الذي يأكله الناس، لأن هذا هو الغرض، هذا هو الغرض من هذا. أيضا لا يجوز إخراج كسوة، يقول إنسان أبكسيهم، أبكسي الفقير عن الفطر، عن زكاة الفطر، ما يجوز. الكسوة موجود زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر فيه، ما عين لها 5 أطعمة. أو يخرج مثل أواني أو يخرج حاجات، ما يجوز إخراج، ما نص عليه. أو يخرج قيمة، قال أنا بقد هو الفقير يبي يروح يبيعه، يبي يأخذ هذا يروح يبيعه، إذا بدل ما يبيعه أنا أعطيه، أنا أشتريه 5 ريال هو يبي يروح يبيعه 3 ريال، لا خلوا يأخذ 5 ريال، لا ما يجوز ولا القيمة، يبيع يأكل يتصرف حيث أراد. الكلام أن القيمة كانت موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، موجود من الدرهم والدينار. ولا قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا درهم أو أخرجوا دنانير أو نحو ذلك، لا. إذن القيمة لا تجوز، ولو صارت قيمة ما صار لها مظهر زكاة الفطر في أنها تباع الأطعمة وتكيل وتحمل ويصير لها معني منظر ومظهر في أيام العيد، هذا. لكن لو تناول على 10 ريالات وعلى 5 ما حد درى عنه، ما حد، ولا صلى لهذه مظهر، ولا صلى يعني شعير من شعائر الإسلام، شعير كبير من شعائر الدين زكاة الفطر. لو صار والناس يتمادونها نقود ما صلى هذا المظهر اللي نراه، لا لا لا ما يجوز. إذن القيمة لا تصح، ولو أخرجها ما أجزى، ولا عبرة اللي يقول بهذا خالف للنصوص، اللي يقول بها بجوازه هذا خالف النصوص. ما يجوز إخراج الطعام المعيب، الطعام المعيب ما يجوز إخراجه، مسوس متغير طعمه جاهو الماء، هذا ما يجوز إخراجه. المعيب ما يجوز، لازم يكون سليم، إذا كان ما هو سليم ما يجوز إخراجه أبدا. تخرج شيء حبة مسوس فيها العثة فيها السوسة ما يجوز، أو أصابه الماء وابتل ما يجوز، أو التمر حمض ما يجوز، كل هذا لا يجوز إخراج، كل هذا لا يجوز إخراج. يجوز إخراج الدقيق دقيق البر، نعم دقيق يجوز إخراجه جايز، فقط أن الإنسان يحسب يعني فرق ما بينه حب وما بينه دقيق منتشر، لأن يربو الصاعلة طحنته رايح يصير كم، يمكن صاع وربع صاع وثلث، فلا يجوز هذا إلا إن كانت تقدر إن كانت تقدر بانتشار أجزائه كانت تقدر هذا يجوز، فأنت أعفيت الفقير من أنه يروح يطحن يطحن هذا لا بأس، فقط إنما هو إيش، إنما هو الإنسان يحسب هذا من هذا. أي نعم. والأفضل للإنسان أنه يخرجها من أفضل من أجود شيء، هذا الواجب، هذا الفضيل، هو يكفي أن الإنسان يخرجها من المتوسط، من الوسط الذي لا هو ردي، لا هو ردي ولا هو جيد جدا، لا هذا ولا هذا. لكن لو أخرجها من العالي وأخرجها من الطيب هذا يكون أكمل وأفضل، وهذا المستحب للإنسان، ما يبخل على عمره بنفسه. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، ما تنالون البر، ما تحصلون البر وهو الأجر العظيم والثواب عند الله، ما تنالونه وتحصلونه حتى تؤثرون على أنفسكم، حتى تخرج، حتى تنفقوا مما تحبون، الشيء اللي تحبونه تنفقون منه. لأنه لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، بيرحة هذه بستان فيها الماء العذب وفيها الأشجار الطيبة وفي كذا وقريبة من المسجد النبوي، قال أشهدك أنها صدقة في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن هذا المال الرابح، هذا المال الرابح اجعلها بالأقربين، اجعلها بالأقربين، فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب، هذا الأقرب الناس إليه، أربعة من الأنصار من الخزرج. إذن إيش الأفضل؟ إن الإنسان يخرج أجود ما يكون. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث هنا ما هو المراد فيها المحرم ولا هو، لا، المراد فيها الردي، هذا الخبيث، الخبيث يطلق على الردي، يطلق على المحرمات، يطلق على النجس، يقول خبيث، لكن المراد هنا المال الردي. يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، من طيبات ما كسبتم ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والحبوب، ولا تيمموا الخبيث، لا تيمموا يعني تقصدوا، تقصد التيمم معناه القصد، ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أحد أعطاكم يوم ما قبلتوه إلا كان على وجه المجاملة إلا أن تغمضوا فيه. فالمهم من هذا إن زكاة الفطر هذه يعني شعيرة كبيرة وقليلة، قليلة إيش يعني صاع، صاع عن هذا، ما هو هذا شيء يعني شيء كثير، شيء يعني لا، شيء قليل، الإنسان إلى نقاه ولا يعني استحسنه وأعطاه الفقير يعني له أجر كبير. وهذا زكاة البدن، زكاة البدن أفضل من زكاة المال، أفضل وأهم، أهم من زكاة المال. وزكاة الفطر فيها أحكام كثيرة ستأتينا إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية. والآن إلى الأسئلة. والله يا ذي اكتبوا، اكتب السؤال، اكتبوا لي. شيخ انا اجيت عمره عن اختي متوفيه، تجوز ولا لا؟ تجوز. احسن الله اليكم فضيله الشيخ ونفعنا بعلمكم. بكره الساعه 3 كيلو، 3 كيلو الساعه النبوي ثلاثة كيلو أو بعد أقل من ثلاثة كيلو شوي. هذا هو الصاع النبي. إذا أخرج الإنسان ثلاثة كيلو من التمر أو ثلاثة كيلو من الحب الرزين فهذا هو قدر صدقة الفطر. ما شاء الله حيا والله ونعم الله يحييك حياك الله. أنا بنا ألف هذا ترجمتكم إيش ترجمتكم أعطيك إن شاء الله فضل التولي جائم إن شاء الله إن شاء أسمع مشايخكم ولادتكم إن شاء الإيجاد بمعرفة المؤلفين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. اكتب الماء. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم من نزع شعر رأسه من غير عمد وذلك سهوا أثناء الإحرام بعمرة؟ إذا الإنسان سقط منه شعر وهو محرم من غير تعمد ما عليه شيء، ما يكون على الشيء إلا إذا كان متعمد، حتى له أنه يسرح شعره إذا كانت امرأة أو إنسان أو رجل على الشعر له أنه يسرحه، ولو سقط من الشيء مع تسريح الشعر ما في شيء. ما ترتب على المأذون غير مضمون. أنت مأذون لك أنك إيش؟ أنك تسرح شعرك، فما ترتب عليه من سقوط بعض الشعرات ما يضر. فضيلة الشيخ يقول السائل صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يجوز لنا أن نصلي الوتر في هذا الوقت وذلك قبل دخول وقت العشاء الأصلي؟ إيه نعم، إذا الإنسان جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر، لأن الوتر وقته بعد صلاة العشاء، ما له دخل بالشفق ولا له دخل يعني في شيء بنصف الليل. إذا صليت العشاء الآخرة سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير دخل وقت الوتر. إذا أوترت ولو كان وقت المغرب جاز الوتر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشرع التكبير في أيام العيد أيام التشريق جماعة بعد الصلوات أم أن كل شخص يشرع التكبير؟ أن كل واحد يكبر وحده، هذا هو المشروع، الإنسان يكبر وحده ولا تكبر جماعة، ما ورد التكبير الجماعي، هذا ما ورد. البدعة عند العلماء نوعا، بدعة إضافية وبدعة حقيقية. فالبدعة الحقيقية هذا الذي يشرع شيء ما شرعه الله ورسوله ولا شيء، والبدعة الإضافية أن يكون الذكر مشروع ولكن أتيبه على غير إيش، على بغير وقته، أتيبه على غير الهيئة التي شرع عليه، هذه تسمى بدعة إضافية. بدعة إضافية بمعنى أن الذكر مشروع، ما ذكر لله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونحن، ولكن جاء على هيئة غير مشروعة، هذا إضافي، هذا في بدعة وسنة، اجتمع جميعكم بدعة إضافية. فضيلة الشيخ يقول السائل مثل الموالد إذا حضرت بالمولد وإلى فيه ذكر وفي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي كذا، يعني ربما أنك ما تسمع غلو ولا تسمع شركيات، لكن وضع المولد على هذه الطريقة وكذا، هذا هو البدعة. ما نقول البدعة على الأذكار، لكن الاتيان بالأذكار على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية هذا هو البدعة. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا مقبل على الزواج وعندنا في بلدنا أن المرأة عادة تكشف وجهها، فهل إذا تركت زوجتي تكشف وجهها أكون آثما؟ من أجل من أجل أن الخاطب يرى المخطوبة، هذا مشروع، هذا مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فالخاطب يشرع له أنه يرى مخطوبته وهي تراه، ويرى منها، النبي ما حدد شيء قال ترى كذا ترى كذا، يرى منها ما جرت العادة بكشف، ما جرت العادة بكشفه ورغب فيها، هذا يشرع ويكون بحضرة محرم لها، لا بد من هذا، ما يخلو بها، لا يكون بحضرة محرم لها، فهذا هو المشروع. وأما العمل اللي يخرجون للحدائق ويسافر هو إياها وينتنزهون، هذا حرام، هذا حرام لا يجوز، لأنه خلى بامرأة، خلى بامرأة غير زوجة له، ما يجوز، هذا لا يجوز. واللي تشددون مرة ولا يبون يرون، ده ربع الترك والسنة. الشرع بين الجافي والغالي، الشرع بين الجافي والغالي، لا كذا ولا كذا. يقول فضيلة الشيخ، فإذا تزوجت هل آثم إذا تركت زوجتي تكشف وجهها أمام الناس؟ نعم يأثم، إذا كشفت المرأة وجهها أمام الأحداث يأثم، ما يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى كلمة الله أكبر؟ الله أكبر هذا مبتدأ وخبر، الله جل وعلا هذا اسم الجلالة، قيل إنه هو الاسم الله، هو اسم الله الأعظم. معنى أكبر، أكبر يعني هذا قطع عايش عن المعمولات، ما له معمول، خلي عام، يعني أكبر من كل شيء، ما قل أكبر من الخلق، أكبر من كذا، أكبر من الأنبياء، أكبر من الملائكة، أكبر، لا، أكبر يعني بمعنى أنه أكبر من كل شيء، أفعل تفضيل، هذه أفعل تفضيل، يعني إنه جل وعلا إنه أكبر من كل مخلوق، من كل شيء. ولهذا اختيرت الله أكبر في الصلاة، اختيرت هي تكبيرة الإحرام وتكبيرة التنقل، كلها التكبيرة. يقول التكبيرات الصيغة اللي شرعها الله ما يجوز تبديلها، ما يجوز، يعني يقول الله أعظم، الله أجل، الله، ما يجوز. وإن كان جل وعلا هو أجل وأعظم، لكن هذه صيغ توقيفية، هذه صيغ توقيفية لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، لا يجب العمل. لو قال الإنسان بالصلاة الله أعظم والله أكبر، ما انعقد الصلاة، صلاته لم تنعقد. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من انتهى من عمرته ولكنه لم يحلق شعره ناسيا ولا زال في مكة وله على ذلك 15 يوما؟ الآن يحلق ويعفو الله عن ما سلف، الآن يحلق لأنه يعني لا يزال محرم ما دام أنه ما حلق ولا يزال بإحرام. يقول السائل فضيلة الشيخ، كنت مسافرا من المدينة إلى مكة، وأثناء الطريق وجدت مسجدا وصليت وراء الإمام صلاة الظهر جمع بدون تقصير، ثم صليت العصر جمعا وقصرا، فهل هذا العمل صحيح؟ يجوز، هو يعني المستحب للمسافر أنه يقصر الصلاة، لكن هو أتم الصلاة من شأن الإمام متابعة للإمام، فأنت لصليت أنت يعني تقصر وهو يتم، يجب عليك انك تتم ما تقصر انت. هو اذا كان هو يقصر نعم يسلم ويقول اتموا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال اتموا يا اهل مكة فإنا قوم سفر. واما اذا كنت انت المأموم يا المسافر تتم معه متابعة للإمام. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك حديث ينص على أن من أراد الخروج إلى المسجد صبيحة العيد أن يذهب من طريق ويعود من طريق، وهل نعم في حديث، في حديث أن النبي كان يفعل ذلك، أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، واختلفوا في المعنى، فقيل مثلا فقيل انه ليشهد له الطريقان، وقيل ليباهي بالإسلام حتى يروها الناس من هنا ومن هنا، وقيل يتصدق على أهل هذا الطريق وأهل هذا الطريق، ولعل هذا كله مقصود. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سأخرج إن شاء الله زكاة الفطر ولكن لا أعرف فقراء، فهل أعطيها لجمعية كالهيئة وغيرها؟ يجوز يعطيها، لكن يعرف الفقراء وطلبة العلم في الحرم كلهم فوق كلهم يحتاجون، يعطيها إياه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لقتل الغربان الغراب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشمل كل غراب أم أن هناك صفات معينة لبعض الغربان؟ غربان لا، الغربان كلها، كل الغراب، الغراب الأبقع، الغراب الأبقع هذا هو الذي عليه، ولكن كل الغربان هذه كلها محرمة، كلها من إيش؟ من الطيور المحرمة، ولا يجوز أكل. الأبقع، الغراب الأبقع يعني شيخ قتلها قتلها قتلها أي خمس ولا جناح أي قتلها إذا آذت كثرت تقتل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رفع اليدين في صلاة الجنازة عند كل تكبيرة هل ذلك مشروع؟ نعم، يستحب الإنسان عند كل تكبيرة صلاة الجنازة يرفع يديه. في حديث الله أعلم بصحته أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبير، يشمل هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تقول المرأة لزوجها أنت علي كأخي؟ إذا قالتها هكذا وهي مريدة بهذا التحريم فهذا ظهار. إذا قالت المرأة لزوجها أنت أبي أو مثل أبي أو أخي أو مثل أخي هذا ظهار، هذا ظهار. إن كان قصدت يعني تكريمه أنت أخي، يعني مثل ما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لزوجته أنت أختي، هذا لا بأس، يقول على وجه التكريم وعلى وجه التلطف. وأما إذا كان لا، إلا مريدا بهذا التحريم، أنت علي مثل أبي أو أنت علي مثل أخي أو نحو ذلك، فهذا ظهار. لكن اختلف العلماء هل يجب عليها كفارة الظهار عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين أو إنها كفارة يمين؟ أنا تغارض أنا وهي حرمتي. بعضهم قال إنه يجب عليها إيش؟ عتق رقبة. وهكذا أفتى الحسن البصري، أفتى عائشة بن طلحة، عائشة بن طلحة قالت لمصعب بن الزبير ظاهرت منه وأمروها أنها تعتق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن في فرنسا نفضل إخراج المال بدلا من التمر أو الأرز لأنه أنفع للمحتاجين، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز، يجوز إخراج الرز مثل ما قال الله جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم. الآن الطعام، الآن إطعام الناس كله أكثره من الرز، من الرز. يقول فضيلة الشيخ، نفضل في فرنسا أن نخرج المال. مال إيه؟ ما يجوز ولا يجوز بهذه المناسبة إخراج الخبز، أرغفة بيقسم على الناس أرغفة، ما يجوز، لأن ما فيه ادخار. من شرط المخرج أن يكون مدخر، أن يكون مدخر. الخبز ما يدخر، إذا خليته إلى بكرة إلى غد يعني يفسد. لقد على البيت تجوز. يقول فضيلة الشيخ، وكنا في الأعوام الماضية نخرج زكاة الفطر أموالا فماذا علينا في السنين الماضية؟ الماضي ما في شيء، لأنهم مثلا مفتيهم أحد من علماء الحنفية أو كذا أفتوه عالم، لكن من الآن يعلم أن الراجح وقول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إخراج إلا طعام، إلا طعام بمعنى رز أو حب أو نحو ذلك، وأن القيمة لا تجوز. يقول فضيلة الشيخ: عندنا في البلاد عادة في زكاة الفطر، وهو أن أطفال البلد أن أطفال أهل البلد هم الذين يسيرون في طلبها، فما حكم ذلك؟ لا بأس إذا كاننا محفوظة، إذا كان إن الأطفال إذا جمعوها من البيوت يحفظونها ويعطونها وتصل إلى مستحقها جاي. المميز يجوز أنك توكله على إخراج الزكاة، المميز اللي فوق السابعة يجوز أنك إيش إنك توكله بإخراج الزكاة، سواء زكاة بدن أو زكاة مال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت إماما لصلاة العشاء، وذلك بعدما انتهى إمام المسجد وجماعة المسجد من صلاة العشاء، وبينما أنا أصلي بالناس إذ قام إمام المسجد وشرع في صلاة التراويح.